أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد جمعتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه الأبيات الستة كما ذكرت قدم بها الشيخ رحمه الله لعلم القواعد الفقهية، وبدأ بالعموم ثم الخصوص. أعني بالعموم الحظ على العلم الشرعي على وجه عام، ثم الانتقال من العلم الشرعي إلى أحد أفراد هذا العلم الذي هو علم القواعد. فأما الحظ على العلم بوجه عام فهو قوله في البيتين: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، والبيت الذي بعده فهو يقول لقارئ منظومته هذه داعيا له بالهداية. فقوله هديت هي جملة اعتراضية، دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم، وقبل الدعاء خطاب مباشر من المؤلف إلى الطالب. وجرى العلماء على هذه الطريقة، أنه يخاطب قارئ كتابه والواقف على كلامه ويدعو له أيضا: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقني الله وإياك. استفتح عدد من الأئمة كلامهم بهذه الطريقة لما فيها من الإشعار بعلاقة النصح وقصد الهداية التي بين المؤلف وبين قارئ كتابه، فهو لم يكتب كتابه إلا ليفيدك ويعينك على طرق الهداية ويسلك بك السبيل المستقيم. ولذلك يخاطبك خطابا مباشرا، كان يمكن أن يقول العلم يحصل منه كذا وكذا، لكنه يخاطبك لتشعر أنت بهذه العلاقة التي بينك وبينه، أنه يريد أن يوصل لك الخير ويحرص على هدايتك، ويضم إلى ذلك أنه يدعو لك، فيكون هذا أقرب إلى حصول المقصود. وهكذا شأن الداعي والحريص على الخير، ينبغي أن يشعر المدعو وموضع التعليم أنك حريص على هدايته وصلاحه، فيقبل منك ويستجيب لما تدعوه إليه. وعلى هذا جرى الشيخ رحمه الله فقال: اعلم هديت ماذا؟ أن أفضل المنن هو العلم الشرعي الذي يزيل عنك الشك ويكشف عنك الدرن. فقوله أفضل المنن أي أفضل ما يمن الله عز وجل به على عبده هو العلم النافع. واستعمل الشيخ رحمه الله كلمة المنن وهي بمعنى النعمة، وإن كانت أخص منها من بعض الوجوه، لأن ما ينعم الله تعالى به على العباد هو في الجملة نوعان: نعم دنيوية مادية، ونعم أخروية معنوية. النعم الدنيوية هي من جنس الطعام والشراب والمسكن والذرية والصحة ونحو ذلك، والمال ونحو ذلك من النعم. وأما النعم المعنوية الأخروية فهي من جنس الإسلام والإيمان وحفظ القرآن والتوفيق للهداية وتعليم السنة، وأن يرزق العبد الخشية والإنابة والقناعة وحسن الخلق. هذه الأمور نعم معنوية. والنعم المادية الله تعالى يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن النعم الدينية المعنوية لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا لمن يحب. ومن دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فرق أول. وفرق آخر وهو أن النعم الدنيوية المادية قد تكون وبالا على صاحبها إذا لم يستعن بها على طاعة الله ويستعملها في مرضاته، كما قال الله تعالى في الكفار: الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأنعم الله عليهم بالمال لكنهم استعملوه في الصد عن سبيل الله، فكان سببا في هلاكهم وزيادة عذابهم. أما النعم المعنوية الأخروية فهي مأمونة العاقبة إذا أعطيها العبد، فإنه يتنعم بها في الدنيا وتكون سببا لسعادته في الآخرة. وهذان الفرقان هما أهم الفروق بين النعم الدينية والنعم الدنيوية، ويدلك على أن النعم الدينية أجل وأعظم. وما أكثر ما يغفل الإنسان الذي ينظر فيما متع به كثير من الناس من زهرة الحياة الدنيا، فيجد في صدره ضيقا ويشعر أنه ربما فضل عليه كثير من الناس، لكنه لو تأمل فيما رزقه من النعم الدينية التي أفضلها الهداية للإسلام والتوفيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم أن الله تعالى اصطفاه بأجل النعم وأعلاه، وهي النعم التي حرمها أكثر الخلق. قلت هذان الفرقان هما أكثر الفروق بين النعم الدينية والنعم الدنيوية. وإذا تتبع الإنسان القرآن الكريم فإنك ستجد أن التعبير عن النعم الدينية غالبا يكون بلفظ المنة، لأن المنة هي نعمة خالصة لا تبعة فيها، وهذا إنما يكون في الدينية ولا في الدنيوية يكون على وجهه في النعم الدينية. ولذلك يأتي التعبير في القرآن عن النعم الدينية بالمنة، كقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وكقول الله عز وجل حكاية عن أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فلما كان التعبير القرآني عن النعم الدينية كثيرا ما يكون بلفظ المنة، كان من حسن تعبير الشيخ رحمه الله أن عبر عن العلم الشرعي بهذه العبارة أنه أفضل المنن، فهو منة نعمة دينية خالصة، وهو من أفضل وأرقى أنواع هذه المنن. لماذا كان العلم من أفضل المنن التي يمن الله بها على عباده؟ يقول لك الشيخ رحمه الله بسبب آثاره الطيبة على الإنسان في معاشه ومعاده، وبين هذه الآثار أو أهم هذه الآثار بقوله علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني أن هذه المنة العظمى لها فوائد جليلة وعظيمة. استقصاها العلماء في مصنفاتهم الشهيرة في فضل العلم وبيان آدابه وأحكامه، التي من أجل ما وضع فيها من المصنفات كتاب ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذا الكتاب الجليل العظيم المشحون بنفائس الفوائد، وهو من أعظم ما ألفه ابن القيم رحمه الله، لس واجدا في كتب العلم كتابا أفضل منه في شرح فضائل العلم واستنباط وجوه المزية فيه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثار السلف. فمن أراد أن يقف على فضائل العلم على وجهها فليطالع ذلك الكتاب. الشيخ رحمه الله وهو في مقام اختصار اختار من فضائل العلم هذه الفضيلة الجليلة، وهو أنه يكون سببا ليذهب الله عنك به الشك والدرن. الشك هو الريب وهو المتعلق بالشبهات العقادية، والدرن هو الوسخ والقذر المتعلق بالمعاصي الشهوانية. وإنما يؤتى الإنسان إذا أتي من جهة هذين الأمرين، إما من جهة شبهات الضلال وإما من جهة شهوات الغي. إذا سلم من شبهات الضلال وشهوات الغي فقد سلم له دينه وإيمانه، وهو الذي جمع بين الإيمان والعمل الصالح. ربنا عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا يعني علموا العلم الصحيح وصدقوا بمقتضاه والإيمان، وعملوا الصالحات هذا العمل بالخير الذي هو ضد الشهوات. فالإيمان هو ضد شبهات الضلال، والعمل الصالح هو ضد شهوات الغي، والذي يصد عن الإيمان الصحيح الكامل التام هي الشبهة، والذي يصد عن العمل المستقيم المرضي لله رب العالمين هي الشهوة. فإذا كان العلم سببا لسلامتك من درن الشك، من ريب الشك ودرن المعصية، فإنه بذلك يتحقق للإنسان سبب السلامة الذي هو الإيمان والعمل الصالح. وهذا لا يكون كما بين الشيخ رحمه الله إلا بالعلم، ولو لم يكن في العلم إلا هذه الفضيلة العظيمة لكفى بها فضيلة. وربما أعظم مطلوب للمؤمن في الدنيا هو أن يسلم له إيمانه ويسلم له عمله الصالح. وكثيرا من الناس يسأل عن الطريق إلى ذلك، الأسباب المعينة على الإيمان على تقويته، والأسباب المعينة على الثبات على الطاعة وتجنب المعاصي والشهوات. والجواب هنا، إن أعظم الأسباب المعينة على ذلك هو سلوك طريق العلم الشرعي، تعلم العلم، لأن العلم النافع هو الذي به يحصل كمال اليقين وتذهب معه شبهات الضلال كلها، وهو الذي يحصل معه أيضا الاستقامة على الصراط المستقيم ولزوم العمل الصالح. فإذا العلم النافع هذه فضيلته. يقول الشيخ رحمه الله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذه أيضا فضيلة أخرى له، وفيها بعض التكرار مما سبق، لأن الذي سبق كلام عام. من جملة ما يدخل فيه أن العلم النافع يكشف الحق لمن كان في قلبه قابلية لذلك. لذلك قال الشيخ رحمه الله: يكشف الحق لذي القلوب. معنى لذي القلوب أي لمن كان له قلب صالح لأن يتلقى العلم النافع ويثمر فيه ثمرته، لأن من الناس من لم يرزق مثل هذا القلب، لم يرزق القلب المنيب، القلب الصالح لأن يغرس فيه، لأن تغرس فيه شجرة الإيمان والعلم. وهؤلاء لا ينتفعون بالوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا قال في وصف كتابه الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. معناها أن صلاحية المحل شرط في الانتفاع بالعلم. وربما يطلب الإنسان العلم ويحصل منه نصيبا، لكن إذا كان المحل غير صالح لا ينتفع به، ينتفع بشكله وظاهره لكن لا ينتفع بحقيقته والمقصود منه. الذي ينتفع بالمقصود من العلم هو الذي يصادف العلم منه محلا صالحا لأن تنبت فيه شجرة الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، فتحصل منه ثمرة العلم وينكشف لها الحق ويصل بذلك إلى مطلوبه في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول الشيخ: ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يوصله إلى مطلوبه في الدنيا ويوصله إلى مطلوبه في الآخرة. فالعلم هو أفضل الوسائل وأنفع الطرق التي يسلكها الإنسان لتحصيل منافع الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في وصف كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك أي رفعة لك ولقومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذه الرفعة والوصول إلى الغرض المطلوب في الدنيا والرفعة في الآخرة أيضا إنما هو بعض من ثمرات العلم النافع لمن رزق الهداية ونفعه الله عز وجل بما رزقه من هذا العلم. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كانت هذه هي منزلة العلم وهذه هي فوائده، فإنه يرتب على ذلك قوله: فاحرص على فهمك للقواعد. هذه الفاء فاء تعليلية، فاء تعليلية تفيد السببية، بمعنى أنه إذا كان العلم بالمقام الذي وصفت لك فإن هذا يقتضي منك أن تحرص عليه وتهتم به وخلاصة العلم النافع في الفقه خاصة هي الأصول الكلية التي قررها العلماء كما ذكرنا ذلك سابقا. فيقول الشيخ رحمه الله: إذن إذا كان هذه هي منزلة العلم فإنه ينبغي عليك أن تحرص عليه على وجه عام وتحرص على خلاصته على وجه خاص، وهي القواعد والأصول التي تثمر الدرجات العالية في تحصيل العلم. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم. إذن هو بين لك فضيلة العلم وشرفه ومنزلته، ولا شك أن النفس المعنية بما يقول الشيخ رحمه الله ستتطلع إلى ما يذكره، وسيقول القائل: بينت لنا شرف العلم وفضله، فبين لنا الطريق الموصلة إليه. وهذا يحصل من كل نفس سوية، إذا رغب في شيء وذكر له فضله واقتنع هو بما يذكر له من فضيلة ذلك الشيء، وش الذي يحصل له؟ تحصل له رغبة في الحصول عليه، ورغبته في الحصول عليه سيترتب عليها أنه يريد أن يبحث عن الطريق الموصل إلى ذلك الشيء. فإذا ناسب أن الشيخ رحمه الله بعد أن بين لك فضيلة العلم بين لك الطريق الذي ينبغي أن تسلكه للوصول إليه، وهو طريق التأصيل، أن تحرص على الأصول الجوامع التي قررها العلماء واشتملت على كليات العلم التي إذا فهمها الإنسان حصلت له المنفعة وحصلت له الملكة التامة في العلم على ما سبق بيانه. ولهذا قال: فاحرص على فهمك للقواعد، لم يقل احرص على فهمك للمسائل ولا للفقه ولا للأصول، وهذه وإن كانت أنواعا من العلوم، لكن هو يريد أن القواعد الكلية والأصول التي توصل إلى المطلوب هذه من أهم المهمات التي وضع هو كتابه ليدلك عليها. وبين فائدة القواعد وسبب تحريضه لك على العناية بها بأنها تجمع لك شوارد المسائل، لذلك نعتها بقوله: جامعة المسائل الشوارد. فالقواعد وهي جمع قاعدة، إذا نظرنا إلى تعريفها في الاصطلاح ما هي؟ القاعدة عند العلماء هي القضية الكلية، القضية الكلية التي تنطبق على جزئيات متعددة لتعرف أحكام تلك الجزئيات من الحكم الكلي، هذه هي القاعدة. فلو قلنا مثلا: النية شرط في الوضوء، أو الوضوء شرط في الصلاة، هذه ليست قاعدة، هذا حكم جزئي لأنه يتعلق بالنية مشترطة في الوضوء، أو الوضوء شرط في صحة الصلاة. لكن إذا قلنا: لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، هذه قاعدة ليست حكما. فقولنا: النية شرط في الوضوء، هذه مسألة فقهية، ولك أن تقول بتعبير آخر: حكم جزئي. وهذا هو علم الفقه الذي يطلب من كتبه الموضوعة له. لكن لما نقول: لا عمل إلا بنية، هذه قاعدة، والقاعدة أنفع لطالب العلم من المسألة الجزئية، لأننا إذا نظرنا في المسائل التي تشترط فيها النية سنجدها مئات المسائل، وسنذكر هذا قريبا في أول قاعدة في الكتاب. فإذا تلك المسائل المتعددة جمعها العلماء في كلمة واحدة هي قضية فقهية كلية، قالوا فيها: لا عمل إلا بنية. إذن الذي يدرس المسألة الفقهية منفردة سيحتاج إلى أن يدرس 100 مسألة أو أكثر، لكن إذا أخذ القاعدة الكلية ففهمها واستوعبها فإنه لا يحتاج إلى حفظ الجزئيات، ولا يحتاج إلى أنه في كل مسألة يستحضر ما ذكر فيها وما قيل في تقريرها، وإنما يكون مكتفيا بأنه ضبط القاعدة الكلية ثم ينزلها على مواقعها الصحيحة، فيستفيد بذلك مسائل كثيرة متعددة، بعضها في الطهارة، وبعضها في الصلاة، وبعضها في البيوع، وبعضها في الأيمان، وبعضها في النكاح، وبعضها في الطلاق. هذه المسائل المتفرقة كلها تجمع في قضية كلية واحدة، أليس هذا شيئا عظيما؟ بلى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: جامعة المسائل الشوارد. الشوارد جمع شاردة، والشيء الشارد هو الذي ند وفر وشرد عن نظائره. إذن أنت بدل أن تتتبع المسائل الشوارد من مظانها فيطول عليك الأمر وتلتبس عليك الفروع وتخفى عليك كثير من أحكامها وربما يتناقض عليك بعضها، يقول لك الشيخ رحمه الله بدلا من ذلك اضبط القاعدة، والقاعدة تجمع لك شوارد المسائل. وهذا هو المعنى الذي دندن عليه المصنفون في القواعد في مقدمات كتبهم، فتجدهم دائما يقولون إن من أهم مزايا القواعد الفقهية أنها تضبط لك المسائل الكلية، وأنها تقرب لك البعيد، وتجمع لك المختلف، وأنها تسهل لك ضبط المسائل المنتشرة. عبر الشيخ رحمه الله عن هذا كله بقوله جامعة المسائل الشوارد. يقول بعد ذلك فترتقي في العلم خير مرتقى. جاءت الفاء مرة أخرى، الفاء اللي هي في قوله فاحرص، وقلنا إنها فاء تعليلية سببية. بما أنك يقول لك بما أنك عرفت فضل العلم فهذا يقتضي منك أن تحرص على علم القواعد، لأنه من أهم مهمات العلم، يجمع لك المسائل الشاردة المتفرقة. يترتب على هذا شيء آخر، وهو أن الطالب الذي عني بهذه الأصول فحصلها وفهمها وصارت عنده ملكة تنزيلها على منازلها الصحيحة، تحصل له هذه الفائدة التي نبحث عنها، وهي أنه يترقى في درجات العلم، يترقى في درجات العلم. وهذا معنى قوله فترتقي في العلم خير مرتقى. العلماء يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، يقصدون هذا المعنى. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجات المطلوبة من العلم الشرعي ما لم يكن متمكنا من معرفة هذه القواعد الكلية التي جمع فيها العلماء متفرقة مسائل الشرع. فالإنسان إذا كان مكين في القواعد، هذه طريق تحصيل العلم. لا يمكن أن يدرس كل مسائل الدين مسألة مسألة، وكل مسألة تكون متفرقة عن الأخرى ولا يجمعها جامع. يمكن العكس، يمكن أن يضبط الكليات ويرد تلك، ويتدرب على أن يرد تلك الجزئيات إلى القواعد الكلية، فينضبط له العلم الكثير الواسع في شيء قليل محصور منضبط، وبذلك يترقى في درجات العلم. قال الشيخ فترتقي في العلم خير مرتقى، أي تترقى في مدارج العلم ارتقاء حسنا، ارتقاء حسنا. وهذا من آثار سلوك الطريق الصحيح، من آثار سلوك الطريق الصحيح. فإن الذي يريد أن يصل إلى غرض معين، إلى مكان مقصود، لا بد أن يسلك له طريقا سالكا، يعني طريق يوصل إليه، لا بد أن يسلك له طريقا سالكا. إذا سلك طريق لا يوصل إليه كيف يمكن أن يصل؟ أنت تقصد أن تتأم مكانا في جهة المشرق وتسير إلى جهة المغرب، يمكن أن تصل؟ لا يمكن، كلما مشيت كلما ابتعدت. لكن الذي يسير في الطريق هذا هو الذي يصل. وهذه مشكلة كثير من طلبة العلم، ممن لم يرزق توجيها صحيحا في العلم ولم يتبين له الطريق السالكة التي سلكها العلماء، تجده ربما يجتهد السنين الطويلة لكنه لا يحصل علما كثيرا، لا يحصل علما كثيرا، وربما لا يحصل إلا نظرا يسيرا. هو لا شك أنه إن صلحت له نيته فإنه على ما نوى، ويرجى له الخير ما دام مشتغلا بالعلم، لأنه يموت وهو طالب للخير. لكن المقصود هو أن يصل، حتى يصل لا بد أن يسلك الطريق. فلذلك يحتاج حاجة شديدة إلى أن يسلك الإنسان الطريق الصحيح الذي يوصل إلى العلم، وذلك بأن يقتفي طريق العلماء ويسير على الطريق التي ساروا ويأخذ بنصحهم وتوجيههم. وهو معنى قول الشيخ بعد هذا مباشرة وتقتفي سبل الذي قد وفق، الذين وفقوا فوصلوا إلى تحصيل العلم النافع فانتفعوا ونفع الله بهم من شاء من خلقه. يقول لك الشيخ سلكوا هذا الطريق، عنوا بالتأصيل وعنوا بالقواعد الكلية والجوامع المهمة في العلم، فتعلموها وتأصلوا فيها وضموا النظير إلى النظير وحصلوا الملكة العلمية والفقهية، فنفعوا وانتفعوا. إذا لم تسلك هذا الطريق فلم تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. فيقول لك اقتدي بهؤلاء الذين وفقوا للعلم واسلك سبيلهم، وستصل إلى ما وصلوا إليه، ستصل إلى ما وصلوا إليه. وهذا يبين لك ضرورة ضرورة عناية طالب العلم بالاقتداء بمن سلفه من الأئمة، يقتدي بهم ليس في هديهم فقط وسمتهم وأدبهم وأخلاقهم وإخلاصهم وتعبدهم وحرصهم على الخلق ونصحهم لهم، وإنما أيضا في طريقة تحصيلهم للعلم، أن يقرأ في سير العلماء ويطالع مناهجهم وينظر في تراجمهم، ويكون من مقصوده في ذلك أن ينظر كيف تعلموا وكيف حصلوا وكيف دأبوا في التحصيل وعلى أي شيء اعتمدوا وما هي الأمور التي اعتمدوا عليها واستعانوا بها. فهذه طريق سالكة. ومن الحكايات التي تعجبني في هذا أن الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني النحوي المقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مرة أنه التقى برجل سأله عن أبناء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يضرب به المثل في علماء العصر الذين بلغوا إلى الدرجات العالية في تحصيل العلوم في زمانه، حيث أن الكلمة تكاد أن تكون مجمعة على أنه أعلم أهل زمانه وأنه لم يرى في عصره أحفظ ولا أتقن منه للعلوم رحمه الله. يقول الشيخ إنه لقي بعض الناس فسأله عن أولاد الشيخ، فذكر له الشيخ من خبرهم ما ذكره بحكم أنه من تلاميذ الشيخ محمد الأمين وله معرفة به وبأولاده. والشيخ محمد الأمين رحمه الله كان متوسعا في عدد من العلوم، ومن أكثر ما اشتهر به وتوسع فيه التفسير وأصول الفقه واللغة العربية والشعر والفقه المالكي ونحو ذلك. فهذا الرجل لما سأله عن ولديه وذكر له الشيخ عبد الرحمن أنهما على خير وأن كل منهما دكتور في الجامعة ومدرس له تخصصه في العلم، يقول له القائل: هل بلغ مبلغ والديهما في العلم؟ صارا مثل أبيهما في العلم؟ الشيخ عبد الرحمن تعجب من سؤاله وأجابه بجواب يدل على هذا الذي نقول. قال له: كيف يبلغان مبلغه وهم لم يدرسا كما درسا ولم يسلكا الطريق التي سار عليها هو؟ هذا لا يمكن. يقصد بذلك أن تكوين الشيخ وتكوين هؤلاء مختلف. الشيخ ابن المحاضر درس بين أيدي العلماء، حفظ متون العلم المتداولة في زمنه وتوسع فيها وضبطها وضبط شروحها وسافر في طلب العلم مشرقا ومغربا وسار على الطريق التي سار عليها أسلافه من العلماء من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تحصيل العلوم على الشيوخ وضبط المتون والترقي من علم إلى علم ومن متن إلى متن، ولا ينتقل من كتاب حتى يتقنه حفظا وفهما وشرحا ويستظهره ويشتغل به على الطريق المعروف. أما هؤلاء فدرسوا دراسة نظامية، يدخل في المدارس، وضع البرامج من ربما هو أجنبي عنها ولا علاقة له بها، ويترقون من علوم كثيرة، يجمعون لهم في اليوم الواحد ربما عشرة من المواد أو أكثر، ولا يراجع الطلبة تلك العلوم إلا إذا جاء وقت الاختبار ويراجعها بقدر ما يكتب الجواب في الورقة ثم ينساها. هل يمكن لمن درس بهذه الطريقة أن يصل إلى ابن المحاضر؟ لا يمكن. فإذا الشيخ لم يكثر معه الكلام ولم يطول معه الحديث، قال: لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه وهما لم يدرسا كما درسا ولم يسلكا الطريق التي سلك. فهكذا نقول: من أراد أن يصل فليسلك سبيل من سبقه في ذلك الطريق فوصل إلى الغرض المقصود. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها. قواعد هي في الأصل صيغة منتهى الجموع وممنوع من الصرف، يعني حقه أن لا ينون، تقول هذه قواعد جمعتها ولا تقول قواعد، لكن الشيخ صرفها في النظم، وهذه هي التي تسمى ضرورات الشعر. ومن أسهلها وأكثرها دورا في كلام الشعراء صرف الممنوع ومنع المصروف، فهو سهل، فلذلك لا يستشكل أنه صرفها، لأن ضرورة الشعر يسهل فيها مثل هذا. يقول: وهذه قواعد نظمتها، لكن يقول لك: لم آتي بها من عندي ولم أستخرجها من تلقاء نفسي، وإنما من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا الإخبار له فائدتان اثنتان، فائدة متعلقة بالمؤلف الناظم، وفائدة متعلقة بالطالب الناظر في كلامه. أما ما يتعلق بالناظم فهو نسبته الفضل إلى أهله وتواضعه في نفسه وعدم ادعائه ما ليس له، فهو يقول أنا لست مدعيا أن هذه القواعد من تحريري ولا من استنباطي، وإنما جمعتها من كتب العلماء رحمهم الله. فهذا فيه الإقرار بالفضل لأهله ونسبته إلى أصحابه، ولا يتزيد ويدعي بما ليس فيه، هو من أدب العلماء رحمهم الله. وقد سبق لنا أن أكثر هذه القواعد جمعها أو كلها جمعها الشيخ رحمه الله من كتب ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله، فإن هؤلاء العلماء من أكثر من عني الشيخ رحمه الله بكتبهم عامة وبتصنيف ابن رجب في القواعد خاصة، فهؤلاء أكثر المراد بقوله أهل العلم. وأما الفائدة المتعلقة بطالب العلم أو الناظر في كتابه فهو أنه يطمئن إلى ما يلقيه إليه المتكلم، وهو أنه لا يلقي إليه شيئا من استخراج عقله، قد يصح وقد لا يصح، وإنما يقول له هذا الذي أقوله لك هو الذي قرره العلماء تكلموا به، وهو الذي قرره العلماء المقتدى بهم الموثوقون وجمعوه، وأنا فقط التقطته من كتبهم وضممت بعضه إلى بعض فنظمته لك في هذه القصيدة. إذن تأخذه وأنت مطمئن إلى أن هذا الكلام الذي يلقى إليك هو تقريرات علماء الإسلام الكبار، ليس من عند المصنف، وإن كان المصنف أهلا لأن يؤخذ عنه ويتلقى عنه العلم، لكن الذي يقرره عالم واحد والذي يؤخذ من تقريرات العلماء السابقين ليس درجة واحدة في الوثوق. يقول الشيخ رحمه الله: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فهو لما استفاد منهم وجمع من كتبهم هذه القواعد ونسب الفضل إلى أهله، كمل ذلك بأن دعا لهم بالجزاء الحسن والعفو والمغفرة والبر. وهذا من أدب المستفيد مع المفيد، أنه يدعو له بالخير ويدعو له بما يناسبه، وهو من طريقة السلف رحمه الله وهديهم وفي تراجم العلماء ما يدل على عنايتهم بهذا الأمر وحرصهم على أن يذكروا شيوخهم بالفضل وأن يدعوا لهم ويخصوهم بالدعاء. وكان منهم من يقول: إني لأدعو لفلان في كل ليلة بسبب ما فيه من الخير وما أسدى إليه من المعروف وبسبب ما يرجى من نفع أو انتفاع الأمة به، وهو شيء غفل عنه، ربما غفل عنه بعض الناس في هذا الوقت، أن يحرصوا على أن يدعوا لعلماء الأمة الكبار الذين يرجى انتفاع الأمة ببقائهم وانتفاع الأمة بصلاحهم، يدعى لهم بالهداية والصلاح والثبات والتسديد والتوفيق للخير. رجل تصدر عنه أمة من الناس عن فتواه مثلا أو عن أقواله، أهل لأن يدعى له بالتسديد، يدعى له بأن يسدده الله ويوفقه ويرزقه الإصابة في الجواب، لأنه إذا هدي اهتدى من يقتدي به، فإذا ظل معه أمة من الناس. فإذا الدعاء للعلماء على وجه عام مطلوب، وبالأخص من كان له عليك فضل مخصوص بأن استفدت منه. وقد جاء عن أحد العلماء وهو أبو محمد رزق الله التميمي، عالم أو شيخ الحنابلة، شيخ الحنابلة في بغداد في عصره، كان يقول: قبيح بكم أن تستفيدوا منا فتذكرونا ولا تترحموا علينا. يقول للناس هذا، يعني أنت تستفيد مني وثم تذكرني ولا تترحم علي، يقول هذا قبيح. تقول قال أبو محمد التميمي وتمشي، يقول هذا قبيح. تقول قال أبو محمد التميمي رحمه الله لغفر الله له تسير. وهذه طريقة العلماء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وتمشي، هذا حسن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح على كتابه القواعد الفقهية، القواعد المثلى. ومن استمع منكم أو أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، من استمع إلى شرحه، لا أذكر هذا أو ذاك، تجده يقول: قال المصنف رحمه الله، ويعني نفسه، لكن العلماء حريصون على هذه العبارة، محبوبة إليهم، وربما منهم من ألف بغرض أن يندرج في هذا السلك، يبقى وراءه من يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما يبقى للإنسان بعد وفاته، قال: علم ينتفع به. انتفاع الناس بالعلم ولو لم يدعو له هذا شيء عظيم، لكن إذا انضم إلى ذلك دعاؤهم له وترحمهم عليه يكون شيء كثير. الشيخ ابن عثيمين رغب في هذا، وكان يقول هو حي، يقول: قال المصنف رحمه الله، أو قال المؤلف رحمه الله، وهو بحمد الله عز وجل قد حظي من ذلك بنصيب وافر. لو عددتم من يقول في اليوم الواحد أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو قال الشيخ العثيمين رحمه الله، كم يكون من هذا في اليوم الواحد؟ لا شك أنه عدد وافر، فهي فضيلة عظيمة. من أجلها رغب بعض العلماء في العلم والكتابة والتصنيف لينخرطوا في هذا. إذن فلا يصلح أن نجرد العلماء من هذه الفضيلة، تقول قال فلان تمشي، وإنما يحسن مراعاة مثل هذا كما التزمه الشيخ هنا وصار عليه رحمه الله وغفر له. هذه هي مقدمة الشيخ رحمه الله التي قدم بها لهذه القواعد. ثم إنه شرع في المقصود، فبدأ بسرد القواعد التي جمعها من كتب أهل العلم، معتنيا بالأهم فالمهم، فهو له فيها ترتيب حسن. بدأ بقواعد النيات، قاعدة النيات، ثم قواعد المصالح، ثم قواعد اليقين، قواعد الاستصحاب، وهكذا إلى آخر القواعد، المهم فالأهم أو الأهم فالمهم. بدأ رحمه الله بقوله: نيتنا والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هو أول أبياتي أو أول هذه القواعد، وهي قاعدة النيات، وبدأ بها لأهميتها وعظمتها وشدة الحاجة إليها. وما نظمه هنا هو مضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله المحدث الكبير شيخ الإمام أحمد وأضرابه، كان يقول: وددت لو أن كل مصنف وضع كتابا بدأ بهذا الحديث، لما فيه، يقول ذلك لما فيه من التنبيه على استحضار النية في العلم، لأن العلم يحضره كثير من الزغل، وتحضره المنافسة وطلب المحمدة في الدنيا والمنافسة على المنزلة في قلوب الخلق ومراءة الناس، يقرأ ليقال قارئ، ويتعلم ليقال عالم، لتلتف حوله وجوه الناس، ليجاري العلماء ويماري السفهاء. وهذه أغراض وأمراض تعرض لطالب العلم على وجه العموم. ولذلك استحسن العلماء بدء التصانيف بهذا، واقتدى بكلمة عبد الرحمن بن مهدي هذه عدد من العلماء، من أولهم الإمام البخاري رحمه الله الذي استفتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، وجعله قائما مقام خطبة كتابه، لم يفتتح كتابه بمقدمة، استفتحها بهذا الحديث، كأنه يقول لك: إذا صلحت النية صلح ما بعدها، إذا لم تصلح النية فلا حاجة لك في طلب العلم، فإنك لن تنتفع منه. وكذلك بعده من أشهر من افتتح به الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدتيه الصغرى والكبرى، ثم الحافظ النووي في الأربعين النووية، وهكذا غيرهم. كما أنهم يستفتحون كتبهم بالكلام على النيات، كتب الحديث بحديث النيات، الشيخ استفتح كتاب القواعد بالقاعدة الناظمة لحديث النيات، وهي قاعدة لا عمل، أو قاعدة الأعمال، قاعدة إنما الأعمال بالنيات. فنظم هذا الحديث النبوي الشهير الذي هو أحد أصول الإسلام وقواعده العظام، وكلام أهل العلم في تعظيم هذا الحديث كثير، حتى قال الشافعي رحمه الله: إنه يعدل ثلث العلم، وإنه يدخل في 70 بابا من الفقه. هذا كلام عظيم جدا، في فضيلة هذا الحديث اللي ينبغي أن يعنى به. أقول نظم الشيخ رحمه الله مضمون هذا الحديث في قوله نية، والنية شرط لسائر العمل، لكن كأن البيت مكسور من جهة الوزن، ولذلك عدله الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله إلى قوله نيتنا شرط لسائر العمل، فإذا أصلح البيت على هذا لم يصر فيه كسر. والشيخ ابن سعدي رحمه الله سبق أن ذكرنا أنه نظم هذه المنظومة وهو صغير، فنظمها وشرحها وكم له من العمر؟ 24 سنة، وهذا شيء يعني مظنة للهفوات والأخطاء، ولذلك وجد مكتوبا على ظهر النسخة الخطية التي بخطه، وجد عليها بخطه هو أيضا أنه كتب هذه المنظومة أو هذه القصيدة وضعناها في الصغر وفيها شيء من الخلل يسر الله إصلاحه، هكذا كتب. وهذا أيضا من النصيحة وصدق الرجل وإخلاصه، فيها خلل فيها خلل، لا نتكلف دعوة الاستقامة في شيء مختل. وهذا يعفينا من تبعة تكلف إصلاح ما فيها من الشيء أو الخلل اليسير الذي قد يظهر. هو نفسه أعفانا من هذا، قال نظمتها صغيرا وفيها بعض الأشياء، إما كسر في الوزن، إما كسر في الوزن أو ضعف في المعنى أو عبارة غيرها أولى منها أو تكرير لكلمة في عجز البيت وصدره، في آخر العجز وآخر الصدر، مثل هنا العمل العمل، هذا ضعف في النظم، لكنه مغتفر لسببين. السبب الأول أنه نظم علمي ليس المقصود منه براعة النظم، وإنما المقصود منه تسهيل الحفظ فقط. والسبب الثاني أنه نظمها صغيرا واعتذر عن ذلك بأنه أراد أن يصلحها ولم يتيسر له ذلك. ولا أدري، ربما يقع في نفسي هذا، وربما بعضكم يجد ما يؤيده أو يجد ما ينقضه، أن تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يشرح هذه القصيدة لهذا المعنى، لم يشرح هذه المنظومة لهذه المعنى. الشيخ ابن عثيمين شرح متون الدنيا كلها، شرح ما لم يشرح شرحه هو. ومن المستغرب أن تكون هذه المنظومة اليسيرة السهلة التي جرت على الألسن وصارت في الأقطار وشغل بها طلاب العلم في كل مكان، أن الشيخ ابن عثيمين وهو شيخه، والشيخ ابن عثيمين هو شارح متون العلم في الفنون كلها، لم يشرح هذه المنظومة. لماذا هذا؟ بل نظم هو منظومة في الأصول والقواعد وشرحها كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ربما لم يخطر له ذلك أو لم يطلب منه ذلك، وربما صادف عنها قصدا بسبب أنه رأى فيها أنه قد يحتاج إلى إصلاح أو إلى تعقب فأعرض عنها جملة، قد يكون هذا. أنا أظن، الله أعلم، هذا الأخير هو السبب، وهو طريقة مسلوكة. لكن الآن هذه القصيدة وهذه المنظومة معتمدة عند طلاب العلم في كل مكان، وشرحها العلماء وعنوا بها، فلذلك يحسن حفظها والعناية بها، وهذا الخلل اليسير لا يضر، ينبه عليه فيصلح ويستفاد من بقيتها. فإذا قوله والنية شرط يستقيم بسهولة إذا قلنا نيتنا شرط لسائر العمل، ثم بين وجه كونها شرطا فقال بها الصلاح والفساد للعمل، يعني أن صلاح الأعمال وفسادها إنما يكون بالنية. وقوله العمل، الألف واللام فيه استغراقية، أي كل عمل، وهذا اللي يبين جلالة هذه القاعدة وعظمتها، فإن كل الأعمال لا بد في صحتها من النية. وإذا كان كل عمل لا بد له من نية، فهذا يدل على ما ذكرنا عن الشافعي سابقا، من أن هذه القاعدة أو الحديث الذي يدل على هذه القاعدة يدخل في هذه الأبواب العظيمة من العلم، ولذلك كانت هذه القاعدة تستحق أن يبدأ بها. في كتب القواعد يصوغ العلماء القاعدة بصياغة أعم مما صاغه الشيخ هنا، لأن الشيخ قلنا غرضه أنه نظم لفظ الحديث النبوي. علماء القواعد يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهي واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. فإن علماء القواعد يقولون إن الفقه الإسلامي كله يرجع إلى خمسة قواعد، كل الفروع الفقهية ترجع إليها، وسنذكرها تباعا حيثما وردت هذه القواعد. أولها هذه القاعدة هي قاعدة الأمور بمقاصدها، لكنها بهذه الصيغة عامة تدخل فيها أشياء ليست من غرض الشيخ هنا. فالشيخ يقول لا عمل إلا بنية، أو لا يصح عمل إلا بنية، هذا شيء مخصوص. وأما الأمور بمقاصدها فهو شيء عام. الأمور بمقاصدها من وجه كونها أعم أنه تدخل فيها قواعد أخرى لا تعلق لها باشتراط النية في الأعمال، مثل مثلا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة فقهية وهي فرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها، لكنها لا تندرج تحت قاعدة لا عمل إلا بنية. فالشيخ رحمه الله إذن نظم فرعا من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، لم ينظم القاعدة الكلية اللي هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وإنما نظم فرعا منها هو أهم فروعها، وهو ما يتعلق باشتراط النية في الأعمال. ويمكن أن يعبر عنه بقولنا، أن تصاغ هذه القاعدة بأن نقول لا عمل إلا بنية. ومعنى لا عمل إلا بنية أي لا يصح أي عمل إلا بالنية، فصلاح الأعمال وفسادها بالنيات. قد رأينا أنه في دروس الفقه كان يمر معنا كتاب الوضوء يشترط له النية، إذا لم ينوي الوضوء فالوضوء غير صحيح. الغسل تشترط له النية، لو أنه انغمس في الماء لا بنية التبرد لا بنية التعبد كنا نقول لا يجزئه هذا ولا يكون غسلا صحيحا يستحل به الصلاة، لأنه ليس فيه النية. وهكذا في الصوم لا بد في الإمساك من نية، وهكذا في الحج والأضاحي وغير ذلك من أنواع العبادات. وكنا نقول في العادات إن العادة لا يحصل لصاحبها منها أجر إلا إذا قصد بها القربة، فلو أنه كان عليه لو أنه مثلا أكل بنية التلذذ بالطعام أو بنية دفع الجوع يباح له ذلك وقد حصل له مقصوده، لكن لا ثواب له في ذلك العمل. لكن لو أنه إذا أراد أن يأكل استحضر بذلك أنه يستعين بالأكل على طاعة الله، أو أنه أراد أن ينام فاستحضر أنه يستعين بالنوم على طاعة الله، يريد أن ينام في أول الليل ليقوم في آخره، أو يستريح في النوم ليستطيع أن يعمل وينفق على أهله وأولاده ووالديه، هذه نية تقلب العادة عبادة. هذا معنى أن العمل لا يصح إلا بنية. فإذا كان عبادة لا يعتبر إلا بنية، وإذا كان عادة لا يثاب عليه إلا بنية. هذا معنى هذه القاعدة في الجملة. تدخل تحتها بعض التقسيمات المهمة التي نحتاج إليها في تحصيل ما يندرج تحتها من المسائل، ما نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.